إذن ترك المعصية خوف من الله يثاب عليه الإنسان ويزداد به إيمانه، وكلما كان داعي المعصية أقوى كان زيادة الإيمان بتركها أوكل أقوى أيضاً.